والتي تحج لأن عليها مدار الاستنباط ومدار الأحكام الشرعية عليها، وذلك لا يجوز أن تحمل ما لا تحتمل، ولا يجوز أن ينقص من معناها. وفي نقص معناها قول على الله تعالى بلا علم، هذا هو المحظور. وفي الزيادة على معناها قول على الله تعالى بلا علم، الذين يخالفون عن أمره إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بالله. والمشكرة قد يكون عن علم وقد يكون عن جهل، المشكرة الذي قصد هذا نقص فيه. وقد يكون المرء يريد أن يحج كلمة شرعية فلم يضبط طريقة، لأن كما بين الله كما أنزل الله تعالى كلماته أنزل معنى حدودها، وكلمة واحدة قد تشغل المرأة زمنا طويلا ليعرف معناها، ذلك لا يتأثر إلا بالاطلاع على النصوص. كلمة واحدة إذا أردت أن تحج حجا شرعيا هذا ربما يشغل الإنسان مدة من الزمان وهو يبحث في حدودها شرعا. ومن هنا فإن الفقهاء وأهل المضارف الشرع قالوا النظر في النص لا يكون مقبولا إلا إذا كان النظر قد اهتدي فيه بالقواعد. وهذه القواعد التي يهتدي بها النظر هي قواعد منقولة وليست عقلية، هي قواعد منقولة بالتواتر، عمل بها السلف الصالح وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عمل كثيره كذا، وفي القرآن نفسه قواعد في الفهم وقواعد في طريق الاستخراج وطريق الاستنباط. ثم ان الاسم علم الامه بهذا كله فان في الكلام لا علمه. الاختلاف اذا وقع في امر فانما يقع باعتبار قوه المسند اليه عند قوم وضعفه عند قوم، لذا يجب يكون اجتهاد. اجتهاد معناه تقوم القاعدة، طارة يقول البعض بأنها كافية في إثبات الحكم، وطارة يقول البعض بأنها لا يمكن أن تكفي في إثبات الحكم، فيقع الخلاف وكل منهما ملزم بما ظهر له أنه لا. لأن الاجتهاد مش بحال تقريب، الاجتهاد فيه الحرية، والله تعالى يقبل من كل مجتهد ما أده إليه نظره. ذاك الاجتهاد لا يمكن أن يبدع ما أخذ بالاجتهاد، الاجتهاد فيش بدع، الاجتهاد مثلا أهل الاجتهادين يسمى ما يستخدمونه فقها، لأن الله تعالى كلفهم أن ينظروا، وكلفهم بعد أن ينظروا أن يستخرجوا، ثم بعد أن يستخرجوا يتبعوا، واتباعهم لما استخرجوا هو شرع بيته. لذلك عندما نبحث هذه المسألة اليوم، هي مسألة حدود الله تعالى، إنما نبحث هذا اللفظ لأن كثيرا من الناس يحملونه ما لا يحتمل، وبعضهم ينقص من معناه، وهذا هو سبب الخلاف. حد الألفاظ التي استعملت جيد. وملك ما بع عليه ينزلي إذا تغير بسوق وبدل أو حق غيره به قد اقترن. تقدم أن ذكرنا بأن المالكية يقولون بأن النهي يقتضي الفساد، ولكنه يفيد ما يسمونه بماذا؟ بشبهة الملك. قلت كيف يمكن للنهي أن يقتضي الفساد ويقتضي شبهة الملك؟ لا بد أن نعلم بأن حد الشيء هو الذي يحكم به. إذا قال الشارع كلاما فيجب أن نحد هذا الكلام بقدر ما يجب عليه. رأينا ما يثبت الملكية شبهة الملك، ورأينا ما يقتضي الفساد فأعطيناه حق الفساد، فأعطينا لكل شيء مما جعله الشرع وسيلة من الشيء أعطينا له الحكم الذي يترتب عليه. هذا لمن على كل. فثلاثة أشياء تجعل البيع المنهي عنه عند المالكية يسير إلى الصحابة. السبب الأول تغير الأسواق، وهذا يحال فيه على العروض، لأن تغير الأسواق معناه تغير أثمانها نزولا أو ارتفاعا، يسمى تغير الأسواق. وهذا مضره على العروض، لأن في بعض البلدان تتغير أثمان المبيعات بسرعة، وبعض البلدان تكون مدة هكذا تغير الثمن تدفع لك. وقد هدد الفقهاء المالكية في ذلك ثلاثة أسواق، ولكن هذا التحديد إنما هو باعتبار حالهم وزمانهم باعتبار الحقيقة المثلث المتفد الأسواق. إذا مضت على الشيء من أربعة الأسواق ثم قرر إلى خمسة الأسواق على رأيه تشبه دوري كثير دوري شكع أسواق الزمان تشبه كيف تفعل الأسواق تقول ثلاثة، وقوم عاشوا في زمان يتعرفوا في الأسواق بعد الأسواق تقول لك أربعة، واحد عاش في واحد الزمان تقول خمسة تقول لك خمسة، تقدر شيء واحد يقول لك عشرة نظرا لأنه يرى أن السوق على حاله. دفع حمار يساب 400 تدفع 400 شهور نسوة شهور تقدر أن يتغير هذه مسألة هنا سبحانه وتعالى. وتغير البدل، وما تغير البدل بزيادة أو نقص أو عاهة أو شيء مما يغير البدل. تغير البدل هنا عامون، تغير بدنه لم يبقى كما كان حين اشترى، إذا كان اشترى غير صغير غير كبير بالذات، ولا اشترى صحيحا فأصيب لعيبا، هذا كله تتنمي تغير البدل كما ذكروا في كتب الأبواب. أو حق غيره به، أو جاء إنسان قال هذا الشيء لشريك انت، هذا الشيء كما إذا وهبه أو باعه أو آجره أو أعتقه، هذا الشيء جاء هنا ما ذكرش قال استحقاق، بينما بالنسبة لكتب الفقه يحتوي استحقاق، يعني إذا باعه مثلا أنا شفت واحد الحاجة ببيع غير صحيح، غير صحيح، يعني فيه ماشي مسخس بمعنى أن فيه شبهة للبيع. وإذا أردت أن يحطب هذا المسخ تركت شبهة للبيع، تركت الملكة تبدأ الغيار، تباع الذي يفيد شبهة الملك، تباع الذي لا يفيد بها، الذي يفيد شبهة الملك حمتنا فيه الغرر، حمتنا فيه المقر، حمتنا فيه الخديعة، هذه كلها من أمور لا تكمن عن بيع، حمتنا فيها ثمنته فيها جمع بيع وشر، فيه جمع بيع وشركة، فيه جمع بيع وإجارة، يعني اسمع شو مع الشبيوع التي يجو التي مثلا جمع بيع وفعل، هذه كلها من البيوع التي قالوا بأنها منهي عنها شرعا، بعضها بالنص وبعضها ملحق به بطريقة الخيار. على كل اشتريت ذلك ثم بعته، لأن هذا الملك ذلك حاله، والشيء الذي غادي نأكل من هذا في ذلك حلال، ما أكله من ذلك البيع حلال لأنه تعلق به حق له، أو وهبته له وهبة حينئذ تجعل ذلك البيع الأول صحيح، ترجع على ذلك البيع الأول صحيح، أو أعتقه شرع عبد أعتقه ذلك العتق يرجع على ذلك البيع الصحيح، هذا معنى تعلق به حق له، أو أجره يعني كره رضى مثلا بيع مشهور هذا فكرها ذاك البيع الأول يصححه ليكون هذا الذي استأجر قد استأجر إجارة شرعية، وهذا الذي اعتقاء شرعيا. على كل حال فالمالكية يقولون بهذا القول، ومستندهم في ذلك أن المعاملات إنما بنيت على المصالح، فإذا لم يعثر في السبيل أثر من أثر ذلك الفساد فنحن نصحح العقد بناء على أن المصالح ديال الناس قد غلبت فغلبت في هذا الأمر فغلبت. فإذا كان هذا الشيء الذي أجره هذا الشخص أو باعه هذا الثمن الذي يأخذه من الأجرة صحيح، وهذا الثمن الذي يأخذه من البيع صحيح، وهذا الذي سكن في هذا البيت المستأجر إذا أفسده أو أهلكه فإنه لا بد أن يؤدي ثمن ما أفسده في ذلك البيت وأستحقه، ويكون اشتريته بمثل قديم بنبيع الذي يشبه في الاستثمار بمثل هذا الكتاب مثلا أعطيته مثلا الحمار أكلته الحمار وهلكه يخرج كله يقول لي لا تقع معك الحق بهذا شريته ببيع غير إنما أفاد شبهة الملك هذا لا ينفعه، يجيب عليه أن يأخذ قيمة البهيمة وإن جاءت بطريقة من أماكن. أما مذهب أبي حنيفة أنه يفيد استحقاق، فإنه يقول أبو حنيفة إنما نهى الله تعالى عن الشيء الذي يصح، والله تعالى لا ينهى عن العدم، إنما ينهى عن الشيء الذي إذا فعلته وقع. فإذا يقول أبو حنيفة ما يمكن سبحانه وتعالى يقول لك لا تفعل شيئا لا يمكن لك أن تفعله، لأنه لو نهى عما لا ينعقد لكان ذلك من باب النجاة من باب العبث. مثلا إذا قلت لا تشرب الخمر، لو لم يكن شرب الخمر ممكنا لا تشرق، لو لم يكن السرقة ممكنة ما يمكن تشرق، إذن فالشيء إذا نهي عنه لا بد أن يكون مما يمكن أن يقع مما يمكن أن يكون واقعا من المخاطب. أما إذا لا يمكن أن يقع منه فإنه لا يمكن أن يقع، لأن ذلك أصلا من باب النهي عن العادة. هذا قول أبي حنيفة. ولكن ألا يرى الناظر بأن ماذا بإليه أبو حنيفة هنا مخالف لحقيقة الله؟ لأن العلماء ما يقولوش ذلك لا تستطيع أن تأتي في الفعل لغة، إنما قالوا بأنك لا تستطيع أن تأتي به شرعا وإن فعلت، بدليل أنه إذا انتفت الحقيقة الشرعية كما الشرع على الفعل بأنه ملغا. هذا اللي تقول من أمثلة تجد كثيرة من أمثلة مشهورة، قلنا باسم العربي صلي فإنك لم تصل، صلي فإنك لم تصل، فنفى عنه حقيقة الصلاة مع ثبوتها لغة. فعرفنا أن المنفي ليس هو الفعل الحقيقي في ذاته، إنما المنفي هو الحقيقة الشرعية التي لا تدل عليها اللغة. إذا لا تبيع بكذا، فإن بعت فقد خالفت النهي، والنهي يرجع على فعلك بالإسلام، يرجع فعلك لغة وفعلا لغويا ولا يرجع فعلك. قوة الذي وعد في الحديث. إذا أبو حنيفة قال بأن هذا يصح وقوعه، يصح وقوعه ممن؟ من المكلف، ولكن نظر إلى جهة اللغة ولم ينظر إلى جهة الشرع. هذا الشيء الذي صلى في المسجد، صلى أفاد الصلاة صحاز منه أن يفيد الصلاة، ولكن قالوا لم تصلي فنفع عنه الحقيقة الشرعية. هذا هو الذي قال الفقهاء بأنه ينتفي في البيع منه، يعني ماشي الحقيقة اللغوية. قالوا كيف يعني النهي يؤدي إلى إزالة الصفة الشرعية عن المنهي عنه وإن أتيت به لغته. ومن لم يفك ولم يفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية ضاع وتحت الحروف علما كثيرا، فالكلمات علم كثير. قال العلماء فن الكلمات فن عظيم، فن الكلمات فن عظيم، ضل فيه كثير من الناس، ضل كثير من الناس في ظرف حدود الألفاظ وتاه، لأن اللفظ هو القناة والسبيل الوحيد الذي جاءت منه الأحكام. وهذا اللفظ لكي يوصل دماغ الإنسان بحكم الشرعي، يجب علينا أن لا نتعدى حدود الله في فهمه. لا نتعدى حدود الله في فهمه، وحدود الله معروفة مضبوطة في فهمه. والعلماء ما زالوا يبحثون ويكتبون ويؤلفون منبهين الناس إلى أنهم ما لم ينتظروا بأسر الشريعة فإنهم لا يمكن أن يفهمون. إذن أبو الإمام الروحانيطة نظر إلى جهة غير مقصودة من النظر، وقد ثبت في أول كتاب أن الدليل إذا نظر فيه من غير جهة جلالة على الحكم أفاد النقيض. إذا نظرت إلى الدليل من غير جهة جلالة على الحكم يفيد نقيض الحكم. ومن لم يعلم من أين من أي جهة ينظر إلى الدليل فإنه لا يمكن أن يفرد الحكم. لهذا قالوا من جهة دلالته على الحكم، لأن اللفظ تقول الجهات، والجهة التي دل بها الحكم إما لغة وإما شرعا وإما عقلا، لأن العقل يستلزم أمورا لا تنفك عن قبل الشرعي. لأن الله تعالى قال لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع الألفاظ نفهمها أو نعقل معناها. إذا الإمام أبو حنيفة يقول إن النهي يفيد الصحة فيترتب على نفس البيع المهد وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة ابتداء وأكل الطعام. ماذا يقول أبو حنيفة؟ قال ما لا يصح لا ينهى عنه، ولكن هذا الكلام يصح لأنه قصد اللغة، صح من جهة اللغة، وقع من جهة اللغة، ولكن من جهة الشرع من تسمح، لأنه لو كان يمضي شرعا ما غلط نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان سيؤدي إلى المسلم أليش غنه عنه؟ وليش غيقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد مكان عنه في الإسلام؟ لو كان يفضي إلى ترتب أثره والانتفاع به وكذا وكذا وكذا، الشرع لا يمكن أن ينهى عن شيء يقبله، وإذا لم يقبل شيئا لا يمكن أن تترتب أثره. يقصد هنا البيع، يقصد هنا البيع الذي ليس فيه النهي لذاته. تمام، قدمنا البارحة أن قلنا بأن الحنفية من فهم مذهبهم على هذا الشيء كتب مختصرة بحال هذا ربما ظل لم يفهم مذهبهم كتبون في الاختلاف الشيء هو المذهب الحقيقي. مذهب الحنفية أنهم يفرقون النهي للازم والنهي للوصف والنهي للذات. النهي للوصف والنهي للذات كالخوف وقتل النفس وما شابه ذلك، قالوا هذا منهي عنه وهو يفيد الكراهة، يفيد التحريم، يفيد البطلان والتحريم. النهي عنه لوصفه كصوم يوم العيد، النهي عنه للازمه كصوم يوم العيد، النهي عنه لوصفه كحبل الحبل، هذا يحكم عليه البطلان، يحكم عليه بهذا المثال. النهي عنه لشيء آخر خارج عن ذاته كبيع الذي فيه الغرار، يصححون البيع ويحكمون على الغرار لأنه يفيد الإثم. حد الأمر عندهم الإثم، حد النهي عندهم قتل الإثم، ولا يفوتونه إلى ترتب الفساد. ومذهبهم ضعيف، مذهبهم ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن شيء إذا كان يعلم أنه سيفيد غرضه. صلي فإنك لم تصلي، أي لم يترتب على فعلك آثار الصلاة، لم تصلي، أي لم يترتب على صلاتك براءة الذمة، فذمتك ما زالت مشغولة بهذه الصلاة، إذا لم تصلي. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم معاملات كثيرة ومنع عن الأتي ما اكتشف بها. عملات أرضها تجري يرفع الجريمه، لو كان هذا الشيء يفيد الحليه ويفيد حليه الانتفاع ويحلي حليه الاثم، هذا سجن يبقيها وسينهى عنها مره اخرى، ما تديرهاش في الاثم، وهذا سجن هذه المعامله. قال هنا يترتب على نفس البيع الملك، وهذا هو المشكلة بالميت، لذا لا يمكن أن يترتب إلا إذا توسلت إليه بطريقة شرعية. وسائل الآثار، الآثار التي ترتب عنها هي حلية الانتفاع وحلية التصرف، حلية الانتفاع، قال هنا من جواز التصرف، هذا هو من بيانها، وسائل الآثار من جواز التصرف، تصرف في العبادات والمعاملات، التصرف على ضربين، تصرف في العبادات وتصرف في المعاملات، وكلاهما مما ذكر العلماء أن النهي أكثر الكثير، وليس هذا من باب الزهد، لأن الزهد شيء ومقتضى الكلمات شيء آخر، مقتضى الكلمات من باب الحلال والحرام، أما الزهد هذا شيء آخر، أن تمر بالزهد وتترك ما فيه شبهة مع اعتقادك بأنه ليس فيه الحريم، هذا أمر يعني فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولكن ما أدخلت الكلمة تدخل تحت دائرة الحرام، الكلمة لم تعتقد في شيء معنى ويدخل تحتها، قد دخل في النزيجات المطابقة والتضمن والالتزام، وهذا الالتزام له هو مستفى اتراضي، هذا يستلزم الفساد، نعم يستلزم الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعة خطابه أنه لا ينهى عن شيء إلا إذا علم بأنه ليس من الإسلام، وما لم يكن من الإسلام لا يمكن أن تترتب عليه أثر. كيف ينهى عن معاملتنا ويقول بأن ليست من ديننا وتريد بأنك أن تفسد الحالة؟ نهى عنه واحد معاملة ليست ماشي من ديننا، ليست من شريعتنا، ومعنى أن ليست من شريعتنا أنه لا يمكن لك أن تفسد بها، لأن من ينشى في اكتساب الحلال أن يكون هذه المعاملة معاملة إسلامية وشديدا شرعيا للمقصود. مباشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد شرط من الشروط فقد كذا، فقد بطل، فقد فشل، فنكعها باطل. علاش النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى أنك فنكعها باطل؟ ماشي من دين. وإذا كان باطل معناه أنه لا يمكن أن يترتب عليه حلية الانتفاع ولا حلية الانتفاع، لا انتفاع في العبادات ولا انتفاع في المعاملة. والأصل في كلامه العموم، إذا قال مثلا هذا الشيء باطل معنى أنه باطل على جميع الوجوه، عبادتان ومعاملتان لعمل الآخرة ولعمل الدنيا، باطل ما يترتب عنه شيء، لأن الأصل في الأشياء أن الله تعالى إذا كان في الشيء أصل لا يمكن أن تخرج عنه إلا بأصل، ما ثبت بدليل وما ثبت بحق لا ينقل عنه إلا به. ومن شرط الوسائل التي تكتسب بها الأشياء أن تكون شرعية، فمثلا ثبت أن الفقعة تأمل الفقعة على الإسلام ما يقدرش أن ينحيها، شرعة طالب فيها الإسلام، ولكي أغير هذا الحكم يجب أن أغيره بدليل شرعي، وإذا أردت أن أغيره بطريق آخر لو اجتمع الجن والإنس على أن يغير لا يستطيع، لأن ما ثبته الله لك من حكمين أو صفتين لا يقولها على العالم. لو اجتمع العالم كله وبغوا ينقلوا هذا الحكم من تسرقنه إلا إذا جاءوا عن طريق وسيلة شرعية. ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيلين وهو يعلم حقيقة أنه منهي. قوله من جواز التصرف ووضع الأمة، إذا اشترت الأمة ببيع فاسد العلماء يقولون لا يجوز الاقتراب منها، لأن هذه المرأة ما زال يسري عليها الحكم الأصلي لمن باعها لم تخرج عن ملكه، لأنه ثبت لها الملك بحكم الله وحكم الله لم يرتفع لأنك لم ترفعه بطريق شرعي. فإذا اقتربت منها فقد دنيت لأنك جمعت امرأة لا حق لك فيها. لا يوجد مثل شيء في الشيء مثل الأمور في الأصل ما ينتقل عن الناس لا ينتقل بوسيلة شرعية، لأن الذي يقول هو الشرع والذي يعطي هو الشرع، ولا يمكن أبدا أن يكون ما يأخذه الناس عن طريق هذا الشيء للمعاملة للقوانين والمعاملة للأعراف والمعاملة للشيء إلا من ذلك السحر. لأن من شرط انتقال الشيء من درجة التحريم إلى التحريم أن ينقل عنه المحلل والمحرم رضا الله، ولا يحل ولا يحرم ولا يحق أن يحكم على العباد إلا الله. التحليل والتحريم من صفاته، وإذا أردت أن أحلل في الشيء بصفهم لا تحلوا عن طريق الصلاة، كما أنها اكتسبتها من طريق الصلاة يجب علي أن توسل إلى ذلك بطريق الصلاة. إذا ما جئت من طريق الصلاة وجئت من جهة أخرى تبقى لك في سماه. لا يغير حكم الله إلا حكم الله، لا يبدل شرع الله إلا شرع الله. هذا هو أصلي. إذن الفقهاء يطلبوا توقف والامتناع وتصحيح البيع، وأبو حنيفة أقدم على نظر من جهة الدليل من جهة أخرى فأداه عدم نظره إلى الدليل من جهة المطلوبة إلى الفساد. ومعلوم أن قوما تعصبوا من هذه الصححه مثل زهيد الكوثري، زهيد الكوثري حها فيه هذه الفروع الفقهية التي جمهور العلماء يقولون أنها ساقطة. وقال القرافي قاعدة أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد في أهل المذهب المالكية، وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة. هذا كلام ديال القرافي فرو دسوق قشته ديالو على حسب الدليل على الشيخ. قال لأنه عنده واحد المسألة تسموها النظر الفقهي، تتخصص القواعد الأصولية تتخصصها تسمى النظر الفقهي. لمرات تجلس قاعدة فقهية في بعض المسائل ولكن يغلب عليها قاعدة أخرى تسموهما النظر الفقهي. وإذا تجد شريف التنساني عندما يتحدث في بعض الفروع الفقهية ويتحدث عن الخلافات بين المالكية والحنفية والشافعية يقول والمسألة عندنا نظرية لتخصص القاعدة، المسألة عندنا نظرية بمعنى أنها غلبت عليها قاعدة أخرى غير قاعدة. هذا معنى أن بعض المسائل تتفق فيها قاعدة تغلب ولكن أحيانا تغلب عليها نظرية فقهية غلبت عليها قاعدة أخرى أشبه مش فسيقع غلبت على المسألة غلبت القاعة. وعلى جزم أن العلماء لا يذهبون في النظر إلا بقواعد وفقهم ولا تخالفهم هذا أمر يعني، ولكنهم بس يتصرفوا بدون الإسناد إلى القرآن ما كانت، لأن غالبا غالبا غالبا فقه الفقه غالبا مسند في شهادة من المسند مسند إلى الشرع إلى إلى إلى إذا كان قرأت تقول هذا الشيء والنهي عندنا يقتضي الفساد إلا لدليل خارجي إلا لا تزيد هذا الفقه. وبت للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر أو حبر فارس حبر بفتحها وكسر هذه الفعل بس ومعللا يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجلس بثه أن النهي يقتضي الصحة وأن النهي يقتضي وعلل ذلك لا ماشي كيف أثبتوا شبهة الملكي لأن العقد الذي توصل به إلى ذلك ثمرت شروطه في بناء الشروط غير في صفة أخرى وهي الغرض شروطين. فإن الرضا كين خسرة يعني وكانهم لا يشتركونها أصلا كين عقد من الطرفين يبقى هذا قد يدل غرض هل ماهية البيع حصلت؟ نعم حصلت ماهية البيع فأفادت شبهة المهية لذلك النهي لم يؤكد في ماهية فلذلك قالوا أن اطلع عليه في الحال فشد وأبطل وإن بقي على حاله حتى طلع عليه ما تقدم فإنه إن تقرير الملكي لأن تلك الشبهة الأصلية صارت ملكا في هذا الأفكار لكل حمد شبهة المهية بهذه الحقيقة لأن يقولون وما طلبه الله منا تعالى قد استحضرناه في هذا البيت طلب منا الرضا في الحقيقة طلب منا أن يكون مما يباع ويشترى وكذلك طلب منا أن لا يكون فيه تحريم لذاته مش خامر مش طلب منا جميع الشروط فقد أتينا بها فهذا بيع فرعي فاختبتت به الملكية ولكن الغرر الذي فيه يؤثر وتأثيره ينقص من صحة الملكية فلذلك عملوا بوجهين عملوا بقضية الغرار ومقتضاها فنقصت الملكية وعملوا بمقتضى ماهية البيع فصحت بها الملكية نقصت الملكية إذن شو مثلا بحنيفة قال أن النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إن كان وجوده شرعا وإن لم تنع النهي عنه وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إن كان وجوده شرعا نزل شرعا وإن لم تنع النهي عنه لا ما كيفاش أن النهي عن الشيء يقتضي إن كان هذا التركيب دابا هذا أن النهي عن الشيء يقتضي إن كان لماذا يكون العكس هو الصح لماذا لا يكون عكس هذه القضية والصح لماذا لا نقول بأن النهي عن الشيء يقتضي عدم إمكان وجوده شرعا أثمن ذلك قوله وإن لم تنع النهي عنه ولماذا يمتنع النهي عنه هل نفهم نحن ما نجد وما لا نجد نحن لا نفهمه ولما قال بسم الله تفعلوا دل ذلك على أن هذا الشيء علمنا أننا لن نجد من وراء فعله ما نريد على كل أن النهي يقتضي إن كان وجوده شرعا ومذهب المالكية في الأصول قريب من مذهب الحنفية أتينا البعض يقول بأن مذهب المالكية ومذهب الحنفية لم يختلف إلا في مسائل قليلة جدا يقول عدة مسألة ولا مسألة متقاربة جدا وإن كان الملك محدث فإن أهل العراق من المالكية وسعوا المذهب على طريقة الحنفية ما يهمنا هنا هو أن نعلم حدود قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الفساد؟ قلنا نعم لأنه ثبت في الشرع أن الذي نزانها عن شيء فإنه يقتضي ماهيته الشرعية وإذا نفذ ماهيته الشرعية معنى أن الباب مسدود من الوصول إلى الحق وله في المسألة تفصيل أعرضت عنه وله أي الحنفية يعني شيخ الحنفية الحنفية هم الذين وإن كان الإمام أبو حنيفة قد وضع الأصول فالذين وسعوها وضبطوها وفرعوها هم أصحاب أبي حنيفة وقوله أعرضت عنه لماذا أعرض عنه؟ قال إذ الغرض الأهم عندنا في الشرح كأصله بيان أصول مذهب مالك فهو يقول بأنه لا يريد أن يوسع الحديث في هذا الموضوع لأن غرضه ليس هو ذكر المذهب الأربع وإنما هو بيان أصول مذهب مالك لأن هؤلاء الذين يدعوهم إلى التأصيل هم المالكية في شمال إفريقيا لأن هذا الفقه المؤصل الفقه المؤصل هو الفقه الصحيح أما الفقه الذي جرد من التأصيل فإنه فقه غير ثابت لأن لا تعرف هل هو صحيح أو فاسد لا يمكن لك أن تعرف صحة المسائل الفقهية إلا بمعرفة أصلها وجريدها والعلماء عندهم هذا المشكل لأن كل زمان تقول سنرعو الأصول سنفق على الأصول سنرعو أصول المذاهب أصول الشريعة فتصح عليها النظر أولا إذا بحث المشكل النظر هذا في الاضطراب إذا بحث النظر في نفس راه الناس ما واخدوش فيه في الأصول لا يأخذ منه في الأصول لأن سيأخذ النفس وتأخذ فيه باستنتاج الناس ماشي بالقواعد إذا كان الإنسان مكلفا بالحديث عن آية من الكتاب أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم المفروض منه يستحضر الأصول التي تمكنه معرفة حدود ألفاظها ويستعين حينئذ بآراء العلماء ولكن ليس ليقول بأن هذا هو الحق بل فقط ليعينه على الفهم يعني تقرأ إنما أنت قاعد المسح خير من الأعمال الذنية، وإنما ما درست فيها النوايا الأعمال ما درست فيها شيء ألف ولا ما عارف ما درست فيها بالنيات إذا ما عرفت معاني فيها كيف يمكنك تشين ما الأعمال بالنيات وأنت لا تعرف حتى كلمة واحدة من حديثك؟ كيف يمكن لك أن تقدم على الحديث عن كلام مضبوط مقعد له معاني مختلفة وله قواعد مضبوطة وأنت لا تقرأ باللغة المتبعة ولا اللغة اللغة اللي كتعرفها أنت كتعرفها؟ يجب أن تعلم بأن هذا الشرع له ضوابطه وله حدوده وله قواعده ولكل كلمة حدها من ملابس الحاف والحسكيت من قول المتبكيات ومن نقاش العلمية تبصرك على الأقل محل نظر، ربما إذا فتح الله عليك وصلت إلى قطعة المتبع بغيت تقرأ اللون تقرأ من أجل لا من أجل كما كنقول الشبد تبدل الشبد تبدل مجهود حول فإذا أراد الله بك الخير وصلت إلى الحسن وأدركته أو هذا غريب الظن على الأقل إذا قلنا بأن مباحث الأفكار لا يمكن فيها القصد كان أعمال حقيقة شرعية الحق الشرعية الحق الشرعية كلهم لا بد منها الألف واللام معانيها مش مكان هنا وش ألف جنسية ولا أفريقية ولا فريدة ولا شو ممكن هنا لا نرى تعالى تعبدك بمعرفة حدود الكلمة الشرعية أما أن يقدم المرء فقط على أن يقرأ القرآن الحديث هكذا بدون أن يعلم أنه خبايا بعد ما أنت تقرأ القرآن الحديث تعرف إذا واحد البال واحد معي تعرف تتفائل شخص فمن شي تعرف هاتي يبدل العصريين وهاتي تقبل يقول لبعا معاني ما تعرفش معاني مين ما تعرفش وكيف أنت ما تدخل القرآن الحديث والضمائر علم الضمائر علم الإشارة دلالة المقام دلالة القرينة دلالة السياق دلالة السباق كل شيء ما كيعتبروه مش ترجمة ترجمة العقلية ترجمة الشرعية ترجمة العرفية هو ضروري باش تدخل باش تدخل في الشرع ما كتعرف غير واحد معناه في واحد الحرف وتكتب انه الشرع بالضروره لا بد من ان نعلم بان كل كلمة نظرنا فيها في الشرع انما ننظر فيها من اجل حدها حدا علميا علميا ولذلك هنا ما كيتغفل حتى شي واحد مازال في المسألة العلمية راه كيجيب كل شيء فهذا مشتكى انتقائية في الشلال أي وهم سيأتيك وسبقك إليه إنسان آخر فتلقى في الكتب وهو بعلم الكتب قال فلان كذا كذا ورد عليه لما بقيتش رضفت بهذا كنت بعينها ولا العظيم عن الواحد في الحصة المدينة قالوها وتقها في النوع وفي على الآيات لبس وهذا هو فائدة ذلك الأقوال الأقوال مثلا متوسع فيها ليس ذلك عيب فعلاش لك هذا الشيء وعنده لها أن تنتهي مثلا نظر متتعين ودرسوا فيها الحقيقة وعندما تبحثها ويقع على قلبك مسألة وما تقدر نقول أنا كذا بيجي شيء حاجة جديدة وإذا ما زلت أشوف الكتوات قبله لا أنا عندي واحد في تحت واحد بدلها ولكن عندما تجد أن القرص 15 16 18 قالوا لا تكاد تخطر بذلك وقد قد تخطر بذلك وكذا وكل أسرد وكل أجيب عنها تلقى الحقيقة واضحة إذا فلا يمكننا أن نكون أناسا يريدون أن يفهموا الشريعة دون أن يفقهوا حدود الكلمة حد يتحقق بإبعاد حد علاش بها يخصهم بالبحث هذه الكلمة علاش ما يخصهم بالبحث لما يخصوا المستاذ بالبعاد في العمان في الكتب في المطارات لأن المحل الذي لا يمكن لك باللغة العادية أن تعرف فيها حدود العلمية وحدود ثمرتها وباش تستثمرها استثمارا علميا اقراها وتطلع عليها وعلى حدودها وعلى معانيها وعلى ثمرتها وعلى قول العلماء فيها وعلى كذا وعلى كذا حتى أحسن العلماء تقريش الإنسان مع مسؤولة تقل كل فقه جاء به إنسان غير متمكن أنت ليس يسعي لأن ما يتركه ما ينساه وما يتركه أو ما يزيده يعني يتركه يزيد في الوهم يزيد بالخير يزيد بحدود الفهم للأمور ولكن الفهم الذي لم يضبط بالقواعد أو يترك أشياء تختفي تحت الكلمة ما شافت فيتركها فيظن بأنه أكثر النص صحيح اختلاف ذلك من الأمور لا بد أن نحب كما حدها إلى من الأمور سبحان الله العظيم شيء لفقه باكرا في زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا الصحابة يتحدثون بلغة الفقه وجاءوا يتكلمون في مسائل الدين ثم يحيلون ثم الناس يجي تسول النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم رده وبعضهم أصره من هنا نشأ عندهم طبع طبع جيد. إذن قلنا بأن المذهب المالكي خصه المصنف بمثل هذا الغرض، ولا درني تشعب العلوم الآن تشعب المذاهب وصعوبتها وقصد إنسان واحد فيها لتشك بأنه يقدر على الهضمها. وعلى ثقتي بأنك حتى لو أنك أخذت أصول المالك معرفة تسمع المالكي، لأن أحيانا فقه المرء اختلاعه وحالة زمنه حالة حاله تؤثر فيه الزفق يكون متوائمين على أمور. والخلف فيما ينتمي للشرعي وليس فيما ينتمي للقضائي، يعني أن الخلاف بين من قال إن النهي يقتضي الفساد وأبي حنيفة قال لا نقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح إنها الإذن للشرعي في جواز الإقدام على الفعل، ويشمل الأحكام الشرعية إلا التحريف الإذن فيه أربعة الباب والإذن. قوله إنها الإذن لعل مراده أنها موافقة الإذن إذا صحة كما تقدم موافقة لوجه الشرع أو الإذن. غاية الأمر من هذا العلم لما كانت الكلمة الكلمة التي فيها كل شيء، فهذه الكلمة تنظر إليها من حيث هي من حيث الترتيب من حيث التقديم من حيث التأخير، يجب أن تكون الكلمة معروفة من جميع المسلمين. فهذا عند الفائدة الكبرى أن الأمة أجمعت على أنه علم يؤسس عليه، لا يوجد عالم من علماء المسلمين إلا قال بأن الفقه له أصول كلهم، حتى من ليس من المذاهب الأربعة ولا من يقولون بأن الشريعة أصول، وهذه الأصول هي تحكم عليها وهذه الضوابط هي التي تنفع عليها. قول فلان وقول فلان تدين القواعد، إذا كانت القواعد إذا قال الشاطبي يخضع له الفحول وهذا العلم يخضع له الفحول، كبار النظام كبار النظام إذا حكم عليه قاعدة أصولية فإنه يخضع له. وفي المجالس القاعدة الأصولية تحكم كل شيء، وإن كانت هذه القاعدة اللغوية ولا بيانية ولا عقلية ولا سنية ولا قرآنية، المهم هي أن تكون مما يقبل الشرع من ثم قاعدة أصولية. غرض الإنسان أن لا يذهب بدون ذلك، هذا المفيد للقصد. إنسان تناقشه دون أن يعرف حد اللفظ حد القضية حد الجنة، إذا في الكلام لكي تنقصه المسألة إنسان تخرج على حدود اللفظ عارف من ضبط، ولا عندما تنقص مع المسألة تخرج عن حدود ما في الكلام، يعني ما كيفش النظر الموضوع بالنظر النظر ما كان ضبط الموضوع خصيص ضبط النظر ما يخرج الإنسان على الموضوع، ماشي ده تحت واحد ما بيقفز ليه ذيك يجيب وش نجيب حلق لها درجة العيارة تم جيل النساء تتدر مع فعاد الموضوع كانت بديك للنمية ولا عزيزة إذا ما تلت ربيت على انضبط بالقواعد ومعك شي جاهل ما تحاول تناقشه، أنا غير خرج فيك ذو مجهيد أنت ملكة مضب دخل انضبط عنك مقدس ملكة تقرأ مثلا الكلمة تقرأها مضبوطة مقدسة نقتصر على العلم ديالها ونستثمرها ونحب المضامين الشرعية ديالها واش كيدير وكل شيء داكشي في القواعد واش انت اللي كتعتبره كذب هو الصفر تقول القاعدة كيف حيث عليها. والغريب ان حتى يبغى الانسان يدخل الهواء هذا الدين تكون على القواعد، يبغى يدخل الهواء ديالو ولا يبغى يدخل الشهوة ديالو ولا يدخل النفس القاعدة كتقول له لا ماشي مع الناس هنا نفض عند الحد ديال كذا والحد ديال كذا دخل هذه المادة هذه الحد منه ما عندك إذا تقدر تنقص منها ما تقدر تزيد منها حتى ينقص منها الشارع اللي أعطاها هذا الحد ولا يزيد عليها، هذا ليس إليك الأمر، الأمر لله لهذا انضبطها الدين حكم وبقى خالد هذا شنو خالد الوضوء 1400 عام باش ما يغسلش واحد يغلو مني شي حاجة حتى إلا يجتهد وقال شي كلمة كتتفق عنده كيبقى الرأي ديالو تقعد ما كيتبقى عليه كداك القواعد وداك الأصول هي اللي كتمنع من هذاك المذاهب اللي هي شاذة فاش واحد من يقدم عليها كلشي كيهرب منها هذيك هي هو قول ضعيف او كذب شكون اللي كيمنع من هذا الامتداد ولذلك الغرض من هذا كله احنا غادي نقطع عند كلمات هي مهمه جدا في الشريعه الاسلاميه هي اكبر الكلمات التي اذا ضبطت بها النظر انارت لك الدربه في قراءه الكلمات الشرعيه وفي قراءه الكلمات الشرعيه عموم خصوص تقليد اطلاق مجمل مزيان اشتراك المسيح المسوح وكل الكلمات، الكلمات التي تفتها فقه كثير هي التي تحكم النظر، الحروف، الكلمات، وإن نوع ديال الدلالة لا أقصد بها وبسبب عطاء هذا الشيء الذي يجوز هذا العلم اللهم علمنا من العلم ما ينفعنا. وصلى الله.